هل تجوز قراءة القرآن بغير وضوء وبدون لمس المصحف؟ جزاكم الله خيرا. نعم لا بأس أن يقرأ وهو على حدث أصغر. أما الجنوب لا لا يقرأ مطلقا الجنوب. نعم. لكن إذا كان حدث أصغر هو غائب فيه لا بأس يقرأ عن ظهر قلب لا من المصحف. أما المصحف فلا يقرأ إلا عن طهارة كاملة من الحدثين جميعا أصغر وأكبر. لا يمس المصحف إلا على طهارة. أما عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ وعلى غير طهارة إلا إذا كان جنوبا فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل كل حقائق بالجنوب تمنعان أم لا؟ على قولين أحدهما أنها تلحق بالجنوب لأن حدثها أكبر يحتاج إلى غسل، والثاني أنها لا تلحق بالجنوب لأن الجنوب مدة قصيرة يغتسل بسرعة والحال أنه مدتهما طويلة لا تجعل مدة الجنوب فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب حتى لا تنسيا حتى لا تحرم من هذا الخير. وهذا هو الصواب أنهما لا تشبهان الجنوب. الجنوب مدته بيده قصيرة. أما الحال فليست مدتهما بأيديهما حتى تطهرا فلا بأس بأن تقرأ عن ظهر قلب. هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.